إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في محاضرة هذه الليلة عن حسن الخلق وفضله ومنزلته العظيمة في الإسلام. فمما جاء في فضل حسن الخلق حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وربض الجنة هو يعني ما يكون حولها أو خارجا عنها من الأبنية التي تكون، مثل الأبنية التي تكون خارج المدينة أو حول المدينة، يعني في بواحيها ونحو ذلك. فكذلك أيضا ربض الجنة هو ما حولها من الساحات، يعني محيطة بالجنة، وما حول الجنة مما يكون خارجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، أي كفيل أو ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. فهنا في هذا الحديث الجليل يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل ثلاثة أنواع من الأعمال، ويعد صلى الله عليه وسلم أصحابها ببيوت في الجنة. فأول هذه الأعمال الفاضلة ترك المراء. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء هو الجدال الذي لا فائدة منه، الجدال الذي لا فائدة منه، والغرض منه الانتصار للنفس، وأن يعني يظهر الإنسان بصورة الغالب المنتصر. فكثير من الناس، كثير من الناس يكون هذا في طبعه، المراء، يظل يجادل ويجادل وهو يعلم أنه على باطل، وأنه يعني تبين له الحق، ومع ذلك يعني لا يحب أن يظهر أنه يعني نزل عن رأيه لرأي خصمه، لا بد وأن يخرج هو المنتصر في الجدال، ويجادل فيما يعلم وفيما لا يعلم. بعض الناس أي موضوع يثار أمامه تجده يخوض في الموضوع ويجادل ويعني يتعصب لرأيه وكذا، ويدافع عنه بدون علم وبدون بينة وبدون أن يكون معه شيء من الحجج يعني وكذا. ليس غرضه يعني الإقناع والإفادة، ولكن يعني الغرض الانتصار للنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، يعني أنا كفيل وضامن ببيت في ربض الجنة في ساحاتها وما حولها، يعني لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حتى لو كنت محقا وجدت أن خصمك يعني لا يريد أن يستفيد، أنت تجادل شخصا على باطل وتريد أن تنصحه وتفيد، أنت محق، يعني تريد أن تبلغه الحق يعني حتى يعني يهتدي ويستقيم، لكن وجدت الشخص الذي تجادله لا يريد أن ينتفع، فقط يعني يريد أن يجادل وأن ينتصر لنفسه وكذا، خلاص إذن اترك المراء حتى ولو كنت محقا. يقول صلى الله عليه وسلم: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يعد ببيت في وسط الجنة. كلمة الوسط تأتي بمعنى يعني كثيرا ما تأتي في اللغة بمعنى الخيار والأفضل، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كثيرا ما يأتي الوسط بمعنى الأفضل والخيار، ويأتي الوسط أيضا بمعنى الوسطية المكانية، يعني ليس في الأطراف ولكن في الوسط. ولا مانع من اجتماع الأمرين أن يكون البيت يعني بيتا في وسط الجنة، يعني ليس في أطرافها، وفي نفس الوقت أيضا هو بيت يعني من خيار بيوت الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا أو وإن كان مازحا. وذلك أن الكذب حرام، أن الكذب حرام وهو يهدي إلى الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور كلمة جامعة لكل خصال الشر، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وذلك أن بعض الناس يتهاونون بالكذب في المزاح، فيؤلفون النكات وكذا يعني من أجل إضحاك الناس، ويختلقون يعني قصصا لم تقع من أجل إضحاك الناس. فالكذب حرام حتى ولو كان من أجل المزاح والضحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث، ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، والويل أي العذاب والهلاك، أو واد في أودية جهنم والعياذ بالله تعالى. فوعد به النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يحدث بالحديث فيكذب من أجل أن يضحك القوم. فهنا يعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان ناجحا، وببيت في أعلى الجنة. هذا موضع يعني الشاهد هنا: ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن حسن الخلق يعني سبيل إلى أن يسكن المسلم بيتا في أعلى الجنة، وهذه منزلة يعني عالية عظيمة، أن يكون الإنسان يعني ساكنا في بيت في أعلى الجنة. والجنة كلما علا فيها الإنسان كلما يعني دل هذا على علو منزلته ويعني علو قدره وارتفاع درجته. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا زعيم. الزعيم أي الكفيل الضامن، كما في قصة يوسف عليه السلام في القرآن قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل وضامن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضامن، يعني تعهد صلى الله عليه وسلم وقال: يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهنا يعني من فوائد الحديث يعني أن هناك يعني أعمالا صالحة، هناك أعمالا صالحة هي سبيل لكي يبنى للمسلم بيت في الجنة، هناك أعمال صالحة تؤدي إلى أن يبنى للمسلم بيت في الجنة. لا بد للمسلم أن يحرص على هذه الأعمال التي ثوابها أن يسكنه الله تعالى بيتا في الجنة ويبني له بيتا في الجنة. من هذه الأعمال أيضا الفاضلة قراءة سورة قل هو الله أحد 10 مرات. جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: قال: إذن نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله أكثر. الله أكثر يعني أكثر عطاء وأكثر ثوابا، يعني إذا استكثر من قراءة قل هو الله كلما قرأتها 10 مرات بنى الله تعالى لك بيتا في الجنة. لأن هذه السورة قراءتها 3 مرات تعدل قراءة القرآن الكريم كله. كذلك أيضا بناء المساجد أو المشاركة في بنائها، المشاركة في بناء المساجد ولو بشيء يسير. فيقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاه طائر صغير، مفحص القطاه يعش القطاه الذي تأوي إليه وكذا، والقطاه يعني طائر صغير الحج مثل العصفور. فإذا كيف يبني الإنسان مسجدا كمفحص القطاه؟ لا يتسع لصلاة حتى شخص واحد. فقال شراح الحديث: المقصود ولو كمفحص قطاه، المقصود يعني أنه يشارك في بناء المسجد ولو يعني بقيمة هذا القدر من مساحة المسجد. يعني لو فرض مثلا أن يعني هذه المساحة يعني قدر شبر مثلا في المسجد، كم كم تساوي مثلا قيمة يعني شبر في مسجد من المساجد؟ فإذا الإنسان يعني شارك في بناء مسجد ولو بهذا المقدار بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. إلى غير ذلك يعني من الأعمال الصالحة التي وعد صاحبها بأن يبني الله تعالى له بيتا في الجنة. طبعا نلاحظ يعني أن بيوت الجنة ليست مثل بيوت الدنيا، فبيوت الجنة كما جاء وصفها في الحديث جعلنا الله إياكم من أهلها يعني لبنة من فضة ولبنة من ذهب. بيوت الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المثل، ملاط الملاط اللي هو زي الأسمنت يعني الذي يوضع بين اللبنة واللبنة الأخرى، يعني لإلصاق إحدى اللبنتين بالأخرى، فملاطها المسك، يوضع المسك بين اللبنتين يعني يعني لإلصاق يعني اللبنة التي تليها. هذا نوع من البيوت. وهناك أيضا بيوت في الجنة يعني البيت من لؤلؤة واحدة مجوفة أو يعني من جوهرة يعني مجوفة، والبيوت يعني شاسعة الاتساع وفيها يعني غرف، وللمؤمن يعني في كل غرفة من هذه الغرف يعني أنواع النعيم الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. نعم. قل والله أحد تنفعنا يعني سورة قل هو الله أحد سورة نمبر 112 يعني نمبر 112 إن شاء الله. طيب حديث آخر فيه فضل حسن الخلق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن شاء الله. He is Allah, the one and only, the absolute, the eternal. There is none like unto Allah. Inshallah. Inshallah. إنشاءالله فضل الله واسع يعني إنشاءالله الإنسان إذا عجز يعني عن قراءتها بالعربية فقرأ يعني معناها إنشاءالله فضل الله تعالى واسع، ولكن يعني يحاول الإنسان يعني أن يقرأها حتى طريق المصاحف يوجد فيها يعني كيفية القراءة يعني الحروف يعني مشروحة مثلا بدل الألف مثلا A وبدل الباء B وكذا يعني تساعد على القراءة حتى ولو لم يفهم معناها يعني أو المعنى يعني يقرأه عن طريق الترجمة وكذا ويحاول يعني أن يقرأ ليحصل هذا الأجر إن شاء الله. حديث آخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، قال تقوى الله وحسن الخلق، وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، قال الفم والفرج. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فهنا في هذا الحديث الجليل بيّن صلى الله عليه وسلم سببين لدخول الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وسببين لدخول النار أعاذنا الله وإياكم منها. فسببان لدخول الجنة هما تقوى الله وحسن الخلق. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي الخوف، الخوف من الله تعالى وفعل أوامره واجتناب نواهيه. وحسن الخلق، وسأتينا إن شاء الله الكلام عن تعريف حسن الخلق يعني وخلاصة يعني ما يتعلق بتعريف حسن الخلق كما ذكرنا في خطبة الجمعة، أنه عرفه عبد الله بن المبارك رحمه الله فيما رواه عنه الترمذي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. عرفه بثلاثة أشياء، قال حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. طلاقة الوجه يعني أن يكون الإنسان يعني بشوشا يلقى الناس بوجه يعني باش طليق، وهذا من يعني من المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وبذل المعروف يعني الإحسان إلى الناس بالقول والإحسان إليهم بالفعل، وكف الأذى، كف الأذى عن أن يكف الإنسان أذى لسانه وأذى يده عن الناس، فهذا حسن الخلق. وقال بعض السلف: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين، وجه طليق ولسان لين. فتقوى الله وحسن الخلق هذان يعني أكثر ما يدخل الناس الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة. هذا يعني يبين لنا يعني فضل الجنة وصفة منازلها التي يدخلها من حسن خلقه، ويعني تحذير من النار والتخويف من منازلها التي يدخلها من ساء خلقه ويكون أكثر أسباب دخولها الفم والفرج. فيقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. يقال له: كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمن. الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: سل وتمن. فيقول: يا ربي ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. يعني يقول الله تعالى لو سل وتمنى، فيقول يعني: يا رب لا أسأل ولا أتمنى إلا أن أرد إلى الدنيا وأقتل في سبيلك 10 مرات. هذه يعني الأمنية الوحيدة التي يعني يتمناها الإنسان، لأن كل أماني قد تحققت واستجيبت في الجنة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي شر منزل. فيقول: أي رب شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا، يعني بملء الأرض ذهبا والعياذ بالله تعالى. فيقول: أي رب نعم. فيقول: أي رب نعم. فيقول الله تعالى له: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار والعياذ بالله تعالى. والحديث يعني في صحيح مسلم. فإذا الحديث الذي معنا حديث تقوى الله وحسن الخلق بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سببين لدخول الجنة، وبين سببين لدخول النار والعياذ بالله تعالى، وهما الفم والفرج. فالفم سبب لدخول النار من جهتين: من جهة الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والكذب والتنابز بالألقاب والسخرية بالناس والاستهزاء منهم، ومن جهة أكل الحرام كذلك أيضا الفم سبب لدخول النار من جهة أكل الحرام والعياذ بالله تعالى. وأما الفرج فسبب لدخول النار يعني عن طريق الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن أحاديث فضل حسن الخلق ما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. كلمة البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذي. وإن الله يبغض الفاحش البذي. والبذي أي البذيء الذي يتكلم برديء الكلام، الذي يتكلم برديء الكلام. فالفحش والبذاء يعني هاتان علامتان على سوء الخلق. وفي رواية أخرى لنفس حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وإن الرجل لا يدرك في حسن خلقه درجة صاحب الصوم والصلاة، أو وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإذا بين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة، عندما يكون الإنسان يعني أحوج ما يكون إلى تثقيل ميزانه ولو بحسنة واحدة، فيأتي حسن الخلق ويكون أثقل شيء في الميزان. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الذي يعني يكثر من التنفل بنوافل الصيام ونوافل الصلاة، فيأتي حسن الأخلاق وترجح منزلته على منزلة المجتهد في نوافل العبادات، إذا كان هذا المجتهد في نوافل العبادات أقل منه في حسن الخلق. يعني عندما يحصل تفاضل، شخص أحسن أخلاقا ولكن أقل في نوافل العبادات، شخص أكثر اجتهادا في نوافل العبادات ولكن يعني سيء الخلق، فهنا درجة حسن الخلق ترجع. فإذا حسن الخلق يعني من الأعمال العظيمة التي ترفع درجة صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت لما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني ما من خلق الحميد يعني حث عليه القرآن إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الناس اتصافا به، وما من خلق ذميم حذر منه القرآن ونهى عنه إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه وأشد الناس اجتنابا له. ولهذا فقد يعني وصفه رب العالمين سبحانه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وحسن الخلق، حسن الخلق يعني ينقسم إلى حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق مع الناس. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله يعني حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وكل ما يأتي من الله تعالى يوجب شكر. كل ما يكون منك يعني من الأعمال سواء صالحة أو طالحة، صالحة طبعا توجب الاعتذار والتوبة والندم، والأعمال الصالحة توجب أيضا الاعتذار عما فيها من التقصير، وما كان ينبغي أن تكون أكمل وأحسن مما كان. وكل ما يأتي من الله تعالى يوجب شكرا، أي شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى حتى لو تعرض الإنسان لمحنة أو لمصيبة يشكر الله تعالى عليها، هذا من حسن الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ له سببا للتضرع إليه والرجوع إليه، وأن الله تعالى هيأ له سببا هيأ له سببا يعني لتكفير سيئاته ورفعة درجاته. فكل ما يأتي من الله تعالى يوجب شكرا. قال: فلا تزال شاكرا له معتذرا إليه. سائرا إليه تعالى بين مطالعة إحسانه وشهود عيب نفسك وأعمالك. هذا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. قال: والقسم الثاني حسن الخلق مع الناس، ويجمعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. وحسن الخلق يعني سبب لكمال الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وسبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان الذي حسن خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، أي المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المتواضعون الذين يألفون يعني يحبون الناس ويحبهم الناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. طيب، أيها الإخوة الكرام، حسن الخلق يعني منه ما يكون بالجبلة ويطبع عليه الإنسان. حسن الخلق منه ما يكون بالجبلة ويطبع عليه الإنسان، ومنه ما يكون بالاكتساب. يعني هناك أخلاق حميدة يطبع الإنسان عليها، يعني يجبل عليها ويفطر عليها، فتكون يعني من طبعه لا يحتاج إلى يعني تكلف ولا مجاهدة لنفسه يعني ليتخلق بها، لأنه فطر عليها وجبل عليها. وهناك أخلاق حميدة تكون بالاكتساب والتخلق ومجاهدة النفس، تكون على خلاف طبيعة النفس التي طبعت عليها النفس، ولهذا يعني يكون هناك يعني مجاهدة حتى يتخلص الإنسان من الخلق الذميم الذي طبع عليه ويتحلى بالخلق الحميد. طيب، يدل على هذا التقسيم يعني للأخلاق ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشد، أشد بني عبد القيس، أشد بني عبد القيس، وكان يعني سيد قومه، سيد قومه، وكان يلقب بالأشد لأنه كان به شجة في رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل، إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الحلم أنك حليم، الحلم هو إيه؟ يعني عدم المبادرة بالانتقام، يعني الإنسان يعني لا يعاجل من أساء إليه بالعقوبة أو بالانتقام، بل يحلم عنه، يعني يصبر ويتجاوز عن المسيء ولا يبادره يعني بالعقوبة. والأناة، الأناة يعني عدم العجلة، التريث يعني في الأمور وعدم الاستعجال. وطبعا الأناة يعني في كل شيء يعني خير، إلا في أمر الدين، يعني أمر الأمور الطاعات يعني التي تبلغ رضوان الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني لا يتأنى فيها، يعني بمعنى أنه يؤجلها ويسوف فيها، لا، يعني إذا كان أمر يعني يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان يستعجل هنا ويبادر إليه خشية أن يموت قبل أن يعمله. يعني إذا خطر في باله مثلا أن يصلي ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بصدقة، هنا لا يقول أن الأناة يعني طيبة وكذا فيتأنى، يؤجل، يقول خليها بعدين وكذا، ويتريث ويفكر يعملها ولا ما يعملهاش، لا، يبادر ويغتنم الفرصة. يعني إذا أتيح الإنسان فرصة لعمل الصالح يبادر ويسارع به، لأن النصوص دائما وعجلت إليك ربي لترضى، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ففي أمور يعني كذلك، مثلا يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من عطش ويدرس الموضوع ويفكر ويقرر، يعني على طول يعني يبادر ويسارع إلى التوبة والاستغفار وهكذا. لكن في أمور الدنيا يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري بيتا، يشتري سيارة، يريد أن يسافر، يريد كذا، هنا يتريث ويتأنى في الأمور وكذا، يريد أن يصادق شخصا أو يخاصم شخصا أو يعني مثل ذلك يعني أمور الدنيا وكذا، فالإنسان يعني يتريث لا يتعجل ويستعجل وكذا، ولكن إيه يعني يتأنى ويدرس الأمر يعني دراسة يعني جيدة قبل أن يقدم عليه وكذا، ويتأنى ويتريث ولا يستعجل، فلا يقدم على الشيء إلا بعد أن يطمئن تماما يعني إلى أن مصلحته أكبر يعني من منفعته، حتى يعني لا يندم على الاستعجال. والتريث في أمور الدنيا لا يضر في شيء، يعني لو إنسان يعني أدركه قدره يعني توفي ولا كذا قبل أن يتم هذا الشيء الذي أجله وصور فيه من أمور الدنيا لن يخسر شيء. فالحلم والأنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشجع عبد القيس، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما كانتا في أو حديثا؟ قال قديما، قال قديما كانتا في أو حديثا؟ قال قديما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما، يعني فطرني على خلقين يحبهما سبحانه وتعالى. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجليل. فهذا أفاد يعني أن هذا الصحابي الجليل كان متخلقا بالحلم والأناة، وكانتا إيه خصلتين قد جبله الله تعالى عليهما. وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، يعني وزع الله سبحانه وتعالى الأخلاق على الناس وقسمها بينهم، مثل الأرزاق، مثل ما أعطى الله تعالى إنسانا يعني مالا طائلا، وأعطى إنسانا آخر يعني قليلا من المال وكذا، فأغنى هذا وأفقر هذا. كذلك أيضا الأخلاق قسمها الله تعالى بين الناس، وبعض الناس يعني أعطاهم الله تعالى أخلاقا حميدة وأجزل لهم العطاء، وبعضهم قدر عليه رزقه في الأخلاق الحسنة التي جبل عليها. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فبين صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس وكذا، يعني مثل المعادن تتفاوت قيمتها وتتفاوت يعني صفاتها. فيقول صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هذا بعض الناس يكون يعني في الجاهلية ومع ذلك يكون متخلقا بأخلاق يعني حميدة وأخلاق يعني حسنة، يكون متخلقا بها في الجاهلية طبع عليه يعني صفة جبلية طبع عليها وفطر عليها. فمثل هذا الشخص يعني إذا أسلم يعني وفقه يعني في الإسلام واستقام عليه فيكون يعني من خيار المسلمين. وبعض الناس يكون في جاهليته يعني ذا أخلاق ذميمة، يكون ذا أخلاق يعني ذميمة وقبيحة وكذا، فإذا أسلم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة يعني عظيمة حتى يخلص نفسه من هذه الأخلاق الذميمة التي كان عليها. فالناس يعني يتفاوتوا معادن كمعادن الذهب والفضة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك نفس الشيء أيضا يعني مثل الكافر إذا أسلم، كذلك أيضا يعني الفاسق يعني إذا تاب والبعيد عن الله سبحانه وتعالى إذا تاب والتزم واستقام، فأيضا كثير من الناس يكون يعني قبل التزامه وكذا كان عنده أخلاق يعني حسنة وعادات حميدة وكذا، فإذا التزم يعني بالدين واستقام عليه فيكون من خيار المؤمنين، يعني ينمي هذه الأخلاق الحميدة التي كانت عنده. وبعض الناس يكون أخلاقه قبل الالتزام أخلاقا ذميمة قبيحة وكذا، فبعضهم يعني بعض الناس يعني يكتفي من الإسلام أو من الالتزام يعني بالدين بالشكل أو المظهر فقط. وتجد مثلا يعني الشخص مثلا يلتحي أو يقصر ثوبه، أو المرأة يعني تحتجب أو تتنقب أو كذا، وما زالت على الأخلاق التي كانت عليها في الجاهلية سواء قبل الإسلام أو قبل التوبة يعني والاستقامة وكذا، تكون يعني يكون الرجل أو المرأة يعني على أخلاق يعني ذميمة، وفقط يعني أخذ من الدين الشكل يعني أو المظهر، واستمر على ما كان عليه من الأخلاق الذميمة القبيحة. فإذا يعني هذا لا يكفي، لابد للإنسان أن يقوم أخلاقه ويصلح يعني باطنه وظاهره. كذلك يعني من الأخلاق الحسنة ما يكون بالاكتساب، كما ذكرنا ما يكون بالاكتساب والتنمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم بالتعلم، يعني الإنسان لا يولد عالما، يولد جاهلا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان يولد جاهلا، طيب كيف يصير الإنسان عالما؟ بالتعلم، يتعلم ويعني يبذل الجهد وكذا، ويعني يقرأ ويحفظ وكذا حتى يتعلم فيصبح عالما. فكذلك نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحلم بالتحلم. نفس الشيء برضو الإنسان يمكن أن يولد يعني وليس مجبولا على خلق الحلم، فيكون الحلم بالتحلم أيضا، مثلما ولد الإنسان يعني جاهلا فغير هذا الطبع وقومه حتى صار عالما، كذلك أيضا يعني يمكن للإنسان أيضا أن يقوم يعني الجهل الذي هو ضد الحلم أيضا يقومه ويعالجه حتى يصبح حليما. فإذا يعني الإنسان إذا كان مجبولا على طباع ذميمة كالجشع والبخل والكبر والحقد والحسد وكذا يعني والغدر والخيانة نحو ذلك يعني من الأخلاق الذميمة، فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه ويقومها حتى يخلصها من هذه الأخلاق الذميمة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية يعني في سورة العنكبوت، وهي من السور المكية، يعني هذه الآية آية مكية نزلت قبل أن يفرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن ما المقصود بالجهاد هنا في الآية؟ المقصود بها جهاد النفس، يعني والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم وهذبوها وقوموا أخلاقهم وطبائعهم الذميمة. الآية آخر آية سورة العنكبوت. فالإنسان يعني إذا جاهد نفسه يعني قوم أخلاقها وهذب طباعها لنهدينهم سبلا، وعد الله تعالى بالهداية، بهداية من جاهد نفسه. فإذا ثواب المجاهد لنفسه أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويوفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وهذا معناه أن أهل الجاهلية كان عندهم يعني بعض الأخلاق الحسنة، عندهم بعض الأخلاق الحسنة وعندهم أخلاق ذميمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق الحسنة التي كانت عند أهل الجاهلية مثل الكرم والشجاعة نحو ذلك، يعني من الأخلاق الحميدة التي كانت عندهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها ويكملها. والأخلاق الذميمة التي كانت عندهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليهدمها ويعني ويستبدلها بما دعا إليه من مكارم الأخلاق. طيب أيها الإخوة الكرام، يعني إن يعني معاملة الناس، معاملة الناس يعني المواقف التي يمر بها الإنسان يعني في معاملته للناس كلها عبارة يعني عن امتحانات يعني يمتحن فيها خلق الإنسان. يعني متى يظهر حسن الخلق وسوء الخلق؟ يعني يظهر حسن الخلق من خلال يعني الاحتكاك بالناس والتعامل معهم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا الاحتكاك بالناس والتعامل معهم يعني يكون يعني فرصة يعني أو يكون يعني عبارة عن امتحان يعني يتجلى في حسن الخلق، ويكون أيضا فرصة لتقويم الأخلاق وتهذيب الطباع عن طريق يعني الصبر على أذى الناس ومعاملتهم والتخلق معهم بالخلق الحسن، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن هذا الإنسان سيخالق به الناس ويعاملهم بمقتضى. اتق الله حيثما كنت. هذا يعني فيه حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا حسن الخلق مع النفس، مع نفس الإنسان. يعني الإنسان أيضا مطلوب منه أن يحسن خلقه مع نفسه، بمعنى أن يجتنب السيئات، وإذا وقع في السيئة فأن يتبعها بحسنة حتى تمحو الحسنة السيئة. وخالق الناس بخلق حسن. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبر على الجاهلين ويحلم عمن أساء إليه صلى الله عليه وسلم، ويعفو عنهم عند المقدرة، ويعني يترفق صلى الله عليه وسلم بالجاهل في النصيحة، ويتواضع للناس صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكان يعني يكرم يعني الناس ويتصدق صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس وأشجع الناس وأشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأصبرهم على أذى الناس. فكان يعني من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا يعني في معاملة يعني المسيء أو المخطئ وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يواجهه بالتقريع والعتاب يعني من أول مرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمح ويشير ويعني لا يصرح باسم المخطئ. فإذا أخطأ بعضهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض في خطبته أو موعظته صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. يعني يرشد أيضا إلى يعني هذا النوع من الأخلاق الحسنة، وهو يعني عدم مواجهة الناس يعني بالإنكار عليهم وكذا، وإنما يتلطف يعني الإنسان مع المسيئين وكذا، يعني خاصة إذا لم يكونوا معاندين ومستكبرين وكذا، وإنما يعني الخطأ يعني عبارة عن زلة وشيء عارض يعني من الإنسان وكذا، فالإنسان يعني لا يشهر به ويوبخه يعني أمام الآخرين، وإنما ينفرد به ويوجه له النصيحة أو يعني ينصح نصيحة عامة. ويعني من محاسن يعني أخلاق السلف رضوان الله عليهم ما جاء يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني شتمه رجل، يعني شتمه رجل وأساء إليه في القول، فلما قضى الرجل مقالته قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها. قال: انظر هل للرجل حاجة فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحيا. وهنا يعني أيضا هذا يبين كيف أن حسن الخلق يكون يعني سبيلا إلى تقويم يعني سيء الأخلاق. إذا قابلت سوء خلق بحسن خلق منك يكون هذا يعني سببا إلى تقويم. وقال حماد بن سلمة: مر على صلة بن أشيم رجل قد أسبل إزاره. مر على صلة بن أشيم أحد علماء السلف، مر عليه رجل قد أسبل إزاره يعني أطال ثوبه وأرخاه في الأرض، فهم أصحابه أن يأخذوه يعني ويحتدوا عليه. يعني أصحاب صلة بن أشيم هم أن يزجروا الرجل ويعني يغلظوا له في النصح. فقال ابن أشيم: دعوه أنا أكفيكم. فأخذ الرجل يعني على انفراد وقال له: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك يا عم؟ قال أحب أن ترفع مقدارك. قال أحب أن ترفع مقدارك. قال نعم وكرامة. فرفع إزاره. قال إيه نعم وكرامة. فرفع إزاره واستجاب يعني للنصيحة. فقال لأصحابه فقال صلة الأشياء بعدما اعترف الرجل قال لو قرعتموه لقال لا ولا كرامة وشتمكم. قال لو أنتم يعني فعلتم مثل ما كنتم تريدون يعني زجرتموه وكذا لقال لا ولا كرامة وشتمكم. جاء عن أبي الربيع قال دخلت على سفيان الثوري بالبصرة. قال دخلت على سفيان الثوري بالبصرة فقلت يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة. إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل يعني على القوم ونتسلق عليهم الشيطان. يعني يكون مع المحتسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا يعني بلغهم أن قوما يعني يشربون الخمر ولا يزنون ولا يفعلون كذا وكذا من المنكرات فقال يعني ندخل يعني عليهم ونتسلق عليهم الحيطان. نتسلق الحيطان ونعمل كبسة يعني عليهم وكذا نعم. سفيان الثوري يسأله رجل يعني يقول أنا أكون مع المحتسبة وندخل يعني على يعني المسيئين وكذا الذين أبلغنا عنهم يعني مقارقة المنكرات وكذا يبلغنا من قوم يشربون الخمر ولا يفسقون ولا كذا فندخل عليهم ونتسلق عليهم الحيطان حتى نضبطهم متلبسين يعني بالجريمة. قال أليس لهم أبواب؟ نقول سفيان الثوري قال أليس لهم أبواب؟ قال قلت بلى ولكن ندخل عليهم كي لا يفروا. يعني بلى ولكن ندخل عليهم كي لا يفروا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعلنا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعلنا. ثم قال سفيان الثوري رحمه الله قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. يعني قال يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذا لا بد وأن يكون رفيقا وأن يكون عادلا وأن يكون عالما. فهذه يعني بعض يعني ما يتعلق يعني بحسن الخلق وفضائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله لكن بدون يعني ليس في الحديث الصحيح أنه كان يقول هذا الدعاء إذا نظر في المرآة. يعني الرواية التي فيها أنه كان إذا نظر في المرآة قال اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا ضعيف لا يصح. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أي وقت يعني ليس خاصا يعني بوقت النظر في المرآة في أي وقت كان يقول اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. طيب ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.